وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة الاسم من أسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. وأيما كان سواء الكلام إنشاء أو خبر عن الله سبحانه وتعالى، إنشاء بطلب السلام من الله عز وجل، أو إخبار بأن الله هو المسلم لعباده هو المالك لذلك، فكلا المعنيين صحيح. لذلك يشرع إلقاء السلام حتى وإن لم يعرف الإنسان المسلم عليه، إلق السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هو سبب من أسباب دخول الجنة. لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى أنه عليه السلام كان يسلم على الصبيان الصغار. فيشرع إلقاء السلام على المسلم، وأما الكافر فلا يبتدأ بالسلام، وإن ابتدأ هو يقال عليكم، لا يرد عليه السلام كامل، لا يقال عليك السلام. هذا هو الصحيح، خلافا لما زعمه بعض العلم من أنه يجوز إذا علم أنه يقول السلام عليكم يقال له وعليك السلام. هذا قول ليس بصحيح، فإن قال به بعض علمائنا ومشايخنا، لأن النبي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم عام، قال فيه النبي عليه السلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا وعليكم. عام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم يعني بماذا؟ بالسلام، فقولوا وعليكم. فالمشروع أن يقال وعليكم. وجاء يهودي قال: السلام عليك يا محمد، يعني الموت والهلك. قالت عائشة: وعليكم وعلى آبائكم وأمهاتكم. قال: لا تقولي ذلك يا عائشة، إني لست سبب من الصخاب، إنما قولي وعليكم. فلا يبدأ اليهودي والنصراني بالسلام. لكن هل يجوز بدءه بصباح الخير ومساء الخير؟ قال الشيخ: يجوز ذلك. وهكذا قال جمع العلم، يبدأ بهذا، تحية غير السلام، كيف حالك؟ وهذا من حسن المعاملة أمام ولاة القلب، فإنها لا تجوز مع الكافر. وبعض الناس يفهم من قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يفهم من ذلك وجوب حب اليهود والنصارى. هذا غلط، فالبر غير الحب، الإحسان إليهم وعدم ظلمهم والعدل معهم والقسط معهم غير الميل القلبي والمحبة. أما حبهم لدينهم فهذا كفر بخروج من الملة. قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي معناه الحب والنصرة، إذا أحبهم بقلبه لدينهم وأظهر وصحح مذهبهم وعقيدتهم فهذا كافر. لماذا هو كافر؟ لأنه مكذب للقرآن، لأنه مكذب للقرآن والسنة. عند مسلم قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يعني على الخلود فيه. فيجب معرفة هذه الأشياء، لأن الآن بعد هذه الثورات وهذا الاضطراب الذي وقع في بلاد المسلمين صارت هذه المفاهيم، بل هذه الأصول، أصول السنة، غائبة على بعض المسلمين. بل على بعض من ينتسب للدعوة وصار يلمع ويحسن عقائد الكفار حتى أفسد عقيدة الولاء والبراء والعياذ بالله، مع أنهم يحرمون ما أباحه الله من البيع والشراء مع أهل الكتاب، ومع ذلك ترى في عنده نوع موالاة لهم في بعض المواقف، في التعزية وفي اتباع الجنائز وفي بعض الكلمات. يعني حينما يقول رأس من رؤوس هذه الأحزاب والجماعات، حينما يموت شنودة رأس من رؤوس الكفر ويموت على الكفر ليس على الإسلام، يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك لمحزنون. هل حزن قلبه لأنه يبغض هذا الشخص عند فراقه أم لأنه أحبه؟ الإنسان يحزن عند فراق شخص إذا كان يحبه أم إذا كان يبغضه؟ كان يحب، كيف يقال ذلك والعياذ بالله مع من سب الله وقال إن الله إن عيسى ابن الله؟ والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف يقال ذلك والعياذ بالله؟ كيف تدمع عين ويحزن قلب على فراق مثل هذا والعياذ بالله؟ وبعض ويحرمون البيع والشراء، مع أن البيع والشراء مع هذا الكتاب الأصل فيه أنه جائز مشروع، والتجارة معهم ومزارعتهم الأرض كما فعل الرسول مع يهود خيبر عليه الصلاة والسلام جائز. هذا من الخلط، أن يوالى في جانب ويعادى في جانب مباح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام إما أنه خبر عن الله عز وجل أنه هو المسلم لعباده عز وجل من الشرور، وإما إنشاء في طلب السلام منه سبحانه وتعالى والأمان منه جل وعلا، إما أن ينشئ وإما أن يخبر، وهذا هو الكلام، إما إخبار وإما إنشاء. نعم. والإخبار يكون فيه الصدق والكذب، أما الإنشاء فلا يكون فيه، ليس له تعلق بالصدق والكذب. نعم. إلا خبر الله ورسوله فإنه لا يحتمل إلا الصدق. نعم. قال رحمه الله: حقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب. وعلى هذا المعنى تصريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم، ومن ذلك أيضا الإنسان إذا جاء يطلب شيئا قبل أن يسلم فلا يجاب. قال عليه السلام: من سألكم قبل أن يسلم عليكم فلا تجيبوه. لا يعطى سؤله ولكن يعلم، يقول إلق السلام أولا، يعلم على هذا ويعود على هذا. ومتى يشرع السلام؟ عند اللقاء. لكن لو أننا داخل المسجد وشخص ذهب إلى الحمامات الآن والخلاء، هل يشرع له أن يلقي السلام وهو لن يخرج من المجلس؟ لا، إنما هذا إذا خرج من المجلس وعاد إليه، كان يخرج من باب المسجد ويعود، نعم يلقي السلام. أما داخلة المسجد نحن جالسون جميعا، هل أنت تقول لمن بجوارك السلام عليك ويقول السلام عليكم؟ لا، إنما هذا عند الدخول والخروج، وليس هذا أولى من هذا، كما أنك تسلم عند دخول المسجد تسلم أيضا عند دخول المجلس، تسلم أيضا عند الخروج من المجلس، وهذا غير المصافحة. المصافحة وضع الكف في الكف، أما السلام فهو قولك السلام عليكم، وإيش أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويليها السلام عليكم ورحمة الله، وأدناها السلام عليكم، والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. إذا قيل السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله. إذا قيل السلام عليكم ورحمة الله يزيد وبركاته وهكذا. فحيوا بأحسن منها هذا الإحسان أو ردوها هذا الجواز. والآية بعض المستشهد بها على جواز رد السلام على أهل الكتاب أو ردوها، لكن هذا عام مخصوص بحديث عائشة: فإن بلغوكم فقولوا عليكم، إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. نعم نعم حفظك الله. أحسن الله. ليس من شاء السلام إذا خرجت مثلا من هنا إلى مكان ولو بجوارك ثم عدت، ليس من شاء السلام تقول السلام مرة أخرى للصحابة والعام أنهم إذا فصلوا بينهم حجرا في طريق أعادوا السلام؟ نعم، إذا فصل بينهم حجر في طريق هم هنا التقوا بعد غياب التقوا، أما في نفس المجلس لم يرد هذا عن السلام. مثلا هنا مثلا كما ضربت مثال بين الحمام والمسجد، أليس هذا فاصلا؟ لا، ليس فاصلا، كله داخلة المسجد، كل هذا في لذلك الآن لو في الاعتكاف وشخص خرج إلى الخلاء، خرج من الاعتكاف ولا ما خرج؟ لم يخرج. لماذا؟ لأنه في داخل المسجد، في داخل المجلس. وإذا ما يؤخذ على بعض الإخوة هو في المسجد نفسه كلما مر يلقي السلام. قد يكون الشخص يقرأ القرآن ويمشي في المسجد، كلما مر على الإنسان يلقي السلام، هذا فيه مشقة وليس مشروعا أصلا، وهذا عند اللقاء. ومما ينبه عليه أن المعانقة هذه تكون في حالين: عند العودة من السفر كما جاء عن بعض التابعين أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا عاد أحدهم من سفر عانق أخاه، والحالة الثانية وهي إذا نزل الإنسان نعمة كما في قصة كعب بن مالك لما نزلت توبته قام الصحابة يعانقونه رضي الله عنه. ما عدا ذلك لا تشرع المعانقة. الصحابة سألوا يا رسول الله يقابل أحدنا أخاه أينحني له أيعانقه أيصافحه؟ فأذن عليه الصلاة والسلام بالمصافحة، وهذه سنة عند اللقاء. وإذا التقى المسلمان في التصافحة تناثرت ذنوبهما كما تحط على الشجرة ورقها. يصافح يسلم السلام عليكم ويصافح بيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع له من يد رجل قبل أن ينزعها هو تواضعا منه عليه السلام. يشرع المصافحة ويشرع إلقاء السلام، وإلقاء السلام سنة والرد عليه فرض كفاية. لو رد شخص يكفي عن الجميع، ولو مجموعة يسيرون وألقى أحدهم يجزى عن الجميع السلام عليكم يكفي عن الجميع. إذا قال المذيع في الراديو أو غيره السلام عليكم، هل يشرع رد السلام عليه؟ يشرع. وإذا عطس فحمد الله، هل يشرح تشميته؟ لماذا؟ لأن التشميت متعلق بالسماع، لذلك يشرع الحمد جهرا حتى يشمته أخوه، لأن إذا عطس فحمد الله مفهوم المخالفة عمول به عند الجمهور على الأعناب. فإذا لم يحمد الله لا يشمت عقاب الله. وهل يشرع إلقاء السلام بالإشارة دون التلفظ؟ هذا فعل اليهود فعل أهل الكتاب، أو بكلاكس السيارة أو ما شابه ذلك لا يجوز هذا. لكن مع إن كان الشخص بعيدا مثلا وربما لا يسمعك تقول السلام عليكم بلسانك وتشير ولو كان لا يسمعك، لأن إلقاء السلام لا يلزم فيه أنه يسمعك، لا يلزم في ذلك. قد يكون بينك وبين أخيك نهر فتراه يراه فتشير إليه السلام عليك. وهل يشرع إلقاء السلام على المرأة ومصافحتها؟ إلقاء السلام نعم، إذا لم تكن هناك فتنة أو ريبة من إلقاء السلام. ويشرع لا سيما مع النساء كبيرات السن العجوز، لأن النبي عليه السلام كان يمر بالعجوز من النساء العواجل النساء فيوم إليهن بيده ويلقي السلام عليه السلام. أما الشابة التي قد يعني يرتاب إذا ألقى عليه السلام أو يكون هذا فتنة لها في صوتها أو غيره فإنها لا يلقى عليه السلام. أما إذا لم يكن هناك فتنة يعني كابنة خالك وابنة عمك وذهبت إلى بيت خالك أو بيت عمك قلت السلام عليك يا فلانة كيف حالك بدون النظر إليها إن كانت كاشفة لوجهها مثلا فهذا جائز لا مانع منه، ليس هناك مانع من هذا، لكن لا ينظر إليها لأنها ليست محرما له. وأما المصافحة باليد فإنها لا تجوز أبدا إلا للمحارم، غير المحارم لا يجوز أبدا مصافحة المرأة سواء كانت شابة أم عجوزا، لأن النبي عليه السلام لما مدت النساء إليهن إليه أيديهن قال إني لا أصافح النساء، إن مبايعتي لامرأة واحدة كمبايعتي لمائة امرأة. وجاء الوعيد الإنسان يطعن في رأسه بمخيط من حديد فأن تمس يده امرأة يعني تباع له في الزواج. حتى المخطوبة لو أن خطيبها جاء لا يصافحها، أما إن عقد عليها يجوز أن يصافحها وإن لم يدخل بها لأنها زوجة له. أما في حال الخطبة قبل العقد لا يجوز أبدا أن يصافحها لأنها محرمة عليه لأنها ليست من المحارم، ليست من المحارم. نعم. ذكر ذلك والعلماء الشيخ الألباني رحمه الله وقال بثبوت هذه الزيادة، ولكن أكثر مشايخنا وعلمائنا على أن شاذة وأن أعلى شيء السلام عليكم ورحمة الله ومزيادة المغفرة فمتنازع فيها بين العلماء. الشيخ الألباني يرى ثبوتها وكثير من العلم يرى أنها شاذة وأنها لا تصح، كذلك في الصلاة زيادة وبركاته في الصلاة كثير من العلم يقول أنها لا تشرع، والشيخ الألباني يرى الجواز. هذه مسألة خلافية بين العلماء. ومن علامات الساعة أن الإنسان لا يلقي السلام إلا على رجل بينه وبينه معرفة، يمر رجل رجل لا يلقي عليه السلام إلا إذا كان بينه وبينه معرفة أو قرابة. هذا واقع أم ليس بواقع؟ واقع جدا، خصوصا في المدن، فأنك مشيت في القاهرة قلت للشخص السلام عليكم ولا خير عايز ايه يظن انك تريد منه شيئا، فأنت تريد له الخير يلقى السلام. لذلك يطلب من طلاب العلم ان يفشوا السلام في المدن في الاماكن التي صارت هذه السنة مهجورة. الشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب يتسلم جائزة الملك فيصل رحمه الله تخيل وتكلم في ماذا لما استدعى الشيخ رحمه الله أن يتكلم في المجلس، تكلم في ماذا؟ في آداب السلام، لأنه رأى هناك أنهم يعني يهملوا هذا الباب، وهذا من فقه العالم وفطنته. تكلم رحمه الله في أحكام السلام، حاضرة طيبة جدا. السلام عليكم شيخنا، بالنسبة للشرائع من حال تمسك امرأة تبيع فيه امرأة، بالنسبة للشراء يجوز البيع والشراء، يجوز البيع والشراء مع المرأة ويجوز نزولها السوق، ولكن الإنسان يجتهد أن يشتري نفسه كان رجلا، يشتري نفسه ولا ينزل امرأته السوق. وإن كان نحن لا ننكر الجواز، وتكلم النووي في شرح مسلم وغيره من أهل العلم في هذا أنه جائز أن تبيع وتشتري، ولكن لماذا تنزل المرأة السوق؟ الحمد لله فهمت سؤالك، لكن هذا زيادة عن سؤال، لكن لماذا تذهب المرأة السوق؟ اشتري أنت، أنا أتنقص لك السعر نص جنيه وربع جنيه مش مشكلة، اشتري أنت. إذا تنزل تكلم هذا خصوصا مع ضعف ورقة الدين عند بعض التجار، كان الإمام مالك رحمه الله سافر المرأة مع ابن زوجها في آخر الزمان لأنه قد يرتاب منه مع ابن زوجه، مع أن ابن زوجها محرم ليس محرم. لذلك الأخ من الرضاعة، من الأخوة من الرضاعة لا شك أنها أخوة شرعي، وله كأحكام الأخ تماما الذي هو من النسب، إلا في مسألة ماذا؟ الإرث، فإنه لا يرث. ومع ذلك قد يخشى منه في الخلوة والسفر، مع أن الأصل الجواز أم عدم الجواز، يجوز أن يختلي بأخته من الرضاعة، ولكن لو خشيت الريبة يمنع من ذلك ولا يختلي به. لو خشيت الريبة، ولكن من شخص ليس عنده وسواس وشك. بعض الناس عنده وسوسة، فوسوسة الموسوس يقين كما يقول العلماء. نعم. والسنة في السلام أن يبدأ الواحد الجماعة، الواحد يبدأ الجماعة، والراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على الواقف، والصغير يسلم على الكبير. هذا السنة. وبعض الإخوة يكون واقف ويأتي شخص فيبتدئ الواقف يقول السلام عليكم، لا انتظر، السنة أن القادم هو الذي يلقي السلام على الواقف، هو الذي يلقي عليك السلام. وهل عند فتح الهاتف هل يشرع أن تقول السلام عليكم؟ يعني هل رنة الهاتف تعد إلقاء للسلام أم أنها أشبه بطرق الباب؟ أشبه بطرق الباب. في بعض الإخوة يعني يستنكر علينا حينما نقول نعم، لأنها أشبه بطرق الباب وليس أشبه بإلقاء السلام. الناس لو فتحت الهاتف ولم تقل السلام عليكم يغضب جدا، يقول فلان اتصل عليه يقول نعم. هو أشبه في الحقيقة، رنة التليفون أشبه بطرق الباب وليس ليس هو إلقاء السلام. وأنت لو رنت علي أنت الذي كأنك تطرق الباب. ومن السنة إذا استأذن الإنسان ألا يقف تلقاء الباب، يعني لو أن الباب هكذا لا تقف في وجهه، وإنما عن يمينه أو عن شمال حتى لا تطلع العورات. وإذا زار الشخص أن لا يجلس في مكان يعني فيه فتحة إلى البيت، وإنما يأخذ جانبا، ولا يجعل تكريمته إلا بإذنه. وأتحرى أن لا يجلس في مكان يعني الستارة، يبعد عن المكان الذي يكون في وجه الستارة، يكون في وجه جدار مسدود حتى لا يطلع على عورات البيت. والإنسان في بيته إذا بنى مطلوب أن يراعي مثل هذه الأمور، يجعل غرفة خارج البيت بعيدا عن النساء حتى لا تحدث الفتن. نعم. كنت معلقة ما تكون في حالتين، تكون في السفر تكون في حالة تعفان، هل تشرع في الأعياد المعلقة؟ يعني مثل هذا يتساهل في العلماء أيضا، في مثل هذا يتساهل العلماء أيضا، لكن ما يحدث الآن بعد عند الجنائز وكذا ليس هذا الشيء مشروع. ننبغ على طلاب العلم أن يبتعدوا عن هذا، الناس قد يتخذوه سنة بعد الجنازة يعانق بعضهم بعضا، ليس هذا من السنة، ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. عندي إذا كان الزواج نعمة في عقل هذا الشخص قد يكون غالبا يكون يعني نعمة بالنسبة له. لا يجوز إلقاء السلام على أهل البدع، هذا الأصل لا يجوز ولا الرد. قال رحمه الله: أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومن السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل تفسير السلام. وإما أنه من نزول البركة من الله عز وجل على عبده، أو أنه من السلامة يدعى بها عند التحية، إما أنه خبر أو إنشاء. نعم. الثانية أنه تحية خاصة بالمؤمنين في الدنيا وفي الجنة، أما الكفار لا. الثالثة أنها لا تصلح لله، لأن الله سبحانه يدعى ولا يدعى له. الرابعة العلة في ذلك كما سبق، الله يدعى ولا يدعى له. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي قول التحيات لله الحديث، وفيه السلام، وفيه ليس فيه السلام على الله، وإنما اللهم أنت السلام وأنت السلام. وهذا أيضا الحديث فيه تصحيح المفاهيم الخاطئة من الناس، إذا ظهرت من العالم وطالب العلم يبين للناس الحق وينهاهم عن الشر. بعض الناس يجامل في الدين ويظن أن هذا سبب في النجاة من كلام الناس عليه، هذا غلط، هذا سوء ظن بالله جل وعلا وعدم يقين بنصرة الله وتأييده لعبده. وأنه المجمع الإنسان ينكر المنكر وينهى عن المعروف، أصابه ما أصاب القلوب بيد الله يخلوها كيف شاء قلب رجل واحد جل وعلا. فلا صح أبدا ترك الأمر المعروف عن المنكر خشية الناس، لا، أو خشية يعني أن الناس يتكلمون عليه، لا، لا بد أن تأمر المعروف عن المنكر. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني تقييد إعادة السلام بالمكان واحد، يعني نعم، تقييد إعادة السلام بالمكان واحد، يعني إيش يعني، ما الذي يعني يجعلنا نقيدها؟ لأن المعروف عند السلف عند الصحابة أن السلام عند اللقاء. يعني الآن لو أنت جالس بجوار اللي بجوار قلت له السلام عليكم، يعني أقصد يعني مثلا كنت جلس هنا ثم وصل بيننا شيء، لو أنكم تمشون وصل بينكم جدار أو شجر أو نحو، جاء عن السلف هذا أنه كان إذا فصل بينهم جدار أو شجر ألقى أحدهم السلام على الآخر. أما نحن جالسين في غرفة واحدة، هل يتصور أن كل شخص كل شوية يقول لمن بجوار السلام عليكم؟ جالسين الآن نشرب الشاي مع بعض ربع ساعة، كل خمس دقائق تقول لي السلام عليكم؟ نحن نمشي على ظهر الحديث. يعني ما هو ظهر الحديث؟ يعني إذا فصل الشجر أو شيء، يعني إذا فصل نعم ما في إشكال، لكن الآن نحن في مكان واحد لم يفصل بيننا شيء. يفصل مثلا هذه العمود هذا مثلا، إيه، لكن نحن كأننا في غرفة واحدة. يعني لو أننا جالسون الآن، الأخ اللي وراء العمود، الفاصل بيني وبينه العمود الآن، من اللي وراء العمود؟ في أحد وراء العمود؟ الأخ اللي وراء العمود مراد، هل نشرح كل شوية أنا أقول له السلام عليكم؟ يعني يشرح إذا انتقلت من هنا وذهبت هناك. إذا إذا انتقلت من هنا إلى هناك وفي فاصل، يعني يشرح أنت كلام أذهب على ظاهر الحديث يعني. لا لا، هذا لما كان إذا كان يسيران والتقيا في لقاء، لكن نحن الآن ملتقون حتى ولو بيننا عمود. إذا كان يمشون فصل بينهما فاصل نعم، أما هم جالسون في غرفة واحدة يفصل بينهم مثلا خوان

من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية. فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده ويتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله تعالى مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وأحسانه إلى عبده. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، وهو الذي شاءها وقدرها وأجراها على عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع. وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين. لا بد أن يعقل العبد أن الله يمنع لحكمة ويعطي لحكمة، وربما أخر العطاء لحكمة، فحكمته بالغة سبحانه وتعالى. قد يعطي المال وقد يمنع، قد يعطي الولد وقد يمنع، قد يعطي الصالح للطالح ويعطي الطالح للصالح، وهكذا حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يعني نوح كان ابنه كافرا، وإبراهيم كان أبوه كافرا، وهم أنبياء من أنبياء الله، بل من الخمس أولي العزم من الرسل، بل فيهما الخليل الذي هو أعظم أو ثاني أعظم الأنبياء. فالله جل وعلا حكيم سبحانه، حكيم في أفعاله، حكيم في مشيئته، حكيم في منعه وعطائه سبحانه والحمد. يود العبد أن يسلم لهذا ويؤمن به تماما ويقينا. نعم. ولذلك كان من الكفر بالله الاعتراض على قضائه جل وعلا. بعض الناس يقول أنا لست أهلا لهذه المصيبة، لماذا تنزلها بي؟ كأنه يعاتب ربه والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. هناك أمثلة باطلة، مثل عندنا في مصر، يعني أنا أقولها وترجمها لكم باللغة العربية. في مصر يقولون يدي الحلق للي بلا ودان، يعني يعطي الحلق لمن ليس له أذنان. هذا عند الناس، لو واحد شخص ليس امرأة ليس قطعت أذنها، هل تعطى الحلق الذي يلبس فيه الأذن؟ هذا يتنافى مع العقل والحكم وحسن التدبير. حينما يقال هذا في حق الله فهذا يعد سبا لله جل وعلا وطعنا في حكمته جل وعلا، وهذا مثل باطل. وهناك أمثال باطلة كثيرة جدا تحتاج إلى كتيب أو شريط يوزع بين الناس. من هذه الأمثال مثلا: إذا نزلت في بلد يعبدون العجل، فما عندنا في مصر يقولوا إيه؟ عش وديله، يعني خليك معه. هذا مثل باطل جدا، وغير من الأمثال التي بين الناس باطلة جدا. نعم. ولو يعني مثل لك عند الكلب شيء قل له يا سيدي، يعني نافق، وكن ذا وجهين، هذا باطل جدا. هذه الأمثلة ربما نشرها يعني الكفار أو أهل الضلال حتى يفسدوا عقائد الناس والعياذ بالله. لذلك بعض الألفاظ التي لا يفهم معناها على الإنسان أن يجتنبها. ما يدفع السيارة يقول هوب، هذا منتشر جدا. فهذا غلط، لأن يقول بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله يعني يستعين بالله هذا الدفع. إن هب قد يكون اتصال لهبل، قد يكون أصله استعانة بهبل الصنم المعروف عند المشركين، وإن كان الناس لا يقصدون ذلك، وإن كانوا لا يقصدون ذلك، لكن لفظ لا يعرف معناه. ما معنى هب؟ ما معنى كلمة هب حين ندفع السيارة؟ ليس لها معنى، إنما يقول بسم الله مثلا وهكذا. نعم. قال رحمه الله: قوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق بعظيم أن يعظمه بعظيم أفضل يعظمه، وليس شيء عنده يعظم، وإن عظم في نفس المخلوق لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه، سبحانه وبحمده. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، فلا يجوز الاستثناء في الدعاء، لا يستثنى الإنسان، لا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، لا، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. نعم. الثانية بيان العلة من ذلك، لأن الله لا مكره له. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة، يعني لا يستثني. نعم. الرابعة إعظام الرغبة كما في الحديث وليعظم الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر، إن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يرى بعض أهل الفقه أن الخاص سلام سنة ليس واجب، ليس واجب إفشاء السلام. نعم، الجمهور. وكيف يعني نوفق هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بلاكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبون؟ يعني كأنه زجر هنا، كأنه زجر يعني فلا تجيبه. نعم، حتى يلقي السلام، لكن ليس في عذاب، لو في عذاب يصبح محرم على القس. ما معنى عطاء السلام؟ الظاهر أنا قلت في حق العدد نظار في حق الله، إنه إذا أرد شيئا يقول لكم فيكم، إذا قال فهو العطاء.